بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويال، المتوفى سنة 1353. اللهم استعان. الموضوع الذي عرضناه بالأمس أقسام الماء، وأنها ثلاثة: أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، والثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، والثالث النجس الذي يحرم استعماله. أظننا لم نكمل هذا، لم نكمل ما يخص النجس، ما أدري عاد الشيخ أو أنت أيكما. يلا، ما هو صحيح، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الثالث النجس يحرم استعماله. الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة. هذا الماء، القسم الثالث من الماء، أين إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث. أجل، وش الضرورة؟ يشرب مثلا الظمأ الشديد، أين، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، يعني أقل من القلتين. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم ينجس. إذا كان الماء قلتين، نعم، لم ينجس، لم يحمل الخبث. هذا على تفسير، وعلى تفسير آخر لم يحمل الخبث يعني أنه ينجس، محتمل. نعم. قال: رواه الخمسة، وفي لفظ ابن ماجه وأحمد: لم ينجسه شيء. أيوة، هذا تفسيرها، لم يحمل الخبث لم ينجسه شيء. نعم. يدل على أنه ما لم يبلغهما ينجس، ما لم يبلغ القلتين. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه، يدل على نجاسة من غير تغير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه. شوف، سبحان الله، يعني محاسن الإسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، في رواية وهي صحيح إحداها بالتراب. وجدوا في الاكتشافات الحديثة أن الكلب بولوغه يفرز دودة لا يقتلها إلا التراب، لا يقتلها إلا التراب. أي نعم. فهذا من علامات النبوة. وقد لا يتغير الماء يعني بهذا، لا لونه ولا ريحه ولا طعمه، ومع ذلك يكون نجسا إذا ولغ في الإناء، إذا ولغ الكلب في الإناء. وهذا من محاسن الإسلام. أما الكفار والعياذ بالله، طبعا ليس بعد الكفر ذنب، فتجد أنهم يألفون الكلاب ويوقفون لها الأوقاف ويحرمون أبناءهم، وهذه الكلاب تنام معهم وتلعق خدودهم، يقبلونها وتقبلهم. سبحان الله العظيم، يعني النكس في الفطر، نسأل الله العفو والعافية. وإذا ذهب أحد من الطلبة من المسلمين ثم كف ثيابه عن الكلب اعتبروها وحشية. الله المستعان، حصل هذا. نعم، كان لنا زملاء ذهبوا إلى لندن وتأزموا في أول الأمر، يعني الكلب يجي من عادته أن يشمشم الضيف، فهذا يعني يكفكف ثيابه عنه، ويكون ردود فعلهم أن هذه قسوة وحشية، ثم يكتبون له ورقة أنه غير مرغوب فيك أن تسكن معنا. أبرك له. أي نعم، الله المستعان. طبعا ما بعد الكفر ذنب. نعم. قال: ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه. والأمثلة العامية يقولون كلب، الكلب كونه يابسا أطهر، يعني أطهر من كونه رطبا. نعم. أي نعم، يابس أطهر. نعم. قاله في الكافي: وحمل حديث وحمل حديث بئر وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل، جمعا بين الأحاديث. قاله: حديث بضاعة يلقى فيها الحيض والنتن والكلاب الميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء، يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، كان الماء أو الماء لا ينجس، لم ينجسه شيء، إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء. مر بنا حديث بضاعة، مر بنا الماء طهور لا ينجسه، أي مر بنا والآبار والعيون والأنهار، لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم. قال: أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. قال في الكافي: بغير خلاف، يعني تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه تغير بالنجاسة، أو طعمه تغير بالنجاسة، أو ريحه تغير بريح النجاسة، ينجس. نعم. وقال في الشرح: حكاه ابن المنذر إجماعا. حكاه ابن المنذر إجماعا، ابن المنذر يعني من شيوخ المالكية. نعم. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه، أو بإضافة طهور إليه هالحين، أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور. عدل عن ضم الطاء بفتحها. نعم. وهو الصحيح. نعم. لأنه طهور الماء الذي يتطهر به، وطهور هو رفع الحدث والطهارة. أي نعم. أو بإضافة طهور، يعني ما طهور إليه، أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور. إذا كان ينزح وينبع يجم بقي كثير يطهر. نعم. أي عاد إلى طهوريته. والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا، واليسير ما دونهما، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان خمس قرب تقريبا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا، وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. أي نعم، فهو طهور ولو مع بقائها فيه. لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره. وإن شك في كثرته فهو نجس، يعني شك في كثرة هل هو كثير أو قليل. أي نعم، فالأحوط نعم أن يحكم بنجاسته. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. أي نعم، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات قاله في الكافي. ويلزم من علم صورة اشتباه الأخت بالأجنبيات، يعني مش مناسبته يعقد عليهن في الاسم، يعني اشتبهت أخته بأجنبيات كلهن ما يعقد عليهن، يترك هذا خشية أن يقع العقد على أخته. أي نعم، وإن اشتبهت أخته بأجنبيات، ما أدري كيف تصورها كيف تقع في زمانهم قبل في زمانهم مثلا قبل الإثباتات، قبل الإثباتات مثلا، قبل الإثباتات يعني تشتبه في النسب مثلا. ما أدري، على كل حال يجوز. لو قال اشتبهت زوجته يعني النائمة بأجنبيات نائمات، أو نامت في فراشه أجنبية وظنها زوجته أو أخته مثلا، يعني يمكن هذا يتصور، لكن قد يكون على كل حال يعني تصوير المسألة يحتاج إلى خيال. ما يعرفه، يجوز. نعم يجوز، قاله في الكافي. نعم فيما لا تبيحه الضرورة، اشتبه المباح بالمحظور، ما يخص الماء، أي قاعدة عامة. أي نعم، فيما لا تبيحه الضرورة، لأن الضرورة يعني تبيح المحظور، ويعني في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. نعم، فلم يجوز التحري، يعني ما في داعي للتحري، تيمم. نعم، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، لحديث الدين النصيحة. نعم. باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر. اي نعم. وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة وأداوة وإداوة وإداوة بكسر الهمزة. القربة الصغيرة الهمزة من فوق وهي من تحت. إداوة. نعم. توضأ من تور من صفر يعني طشت، أو تور من حجارة منقور. نعم. أي نعم. ومن قربة كبيرة ومن إداوة، الإداوة قربة صغيرة. نعم. قال: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. متفق عليهما. متفق عليهما. يعني فيه صحون فضة وملاعق فضة، يعني توجد على موائد الأغنياء والمترفين، فالأولى لا يستعملها ولا يجلس على هذه المائدة. هنا. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور. ويستوي يعني في ما يسوي طنبور من ذهب أو من فضة، كلها طنبور حرام بحرام يعني من الأساس، حتى لو لم يكن من فضة فهو أي نعم يحرم اتخاذه. الطنبور العود، يشبه العود ولا الطبل أو البوص. أي نعم البوص أخف شوي، لكن هذا الطنبور يشبه الطبل. أي نعم. ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. إنما يجرجر أو يجرجر. أي نعم. وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. أي الطهارة تصح بهما وبالإناء المغصوب مع الإثم. نعم هذا قول الخرقي. لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. أي نعم. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. يعني إناء كسر فيجعل له ضبة من فضة تجبر كسرة وهي يسيرة، يباح. نعم. لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. رواه أحمد. وتوضأ من مزادة مشركة. وتوضأ الإهالة السنخة وشي السمن المتغير، ودك فيه رائحة. نعم سنخة. وتوضأ من مزادة مشركة. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما نسجوه أو صبغوه أو علا من ثيابهم فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. أي هذه المذكورات ما لاقى عوراتهم، السروال الصغير الذي يلاقي العورة ونحو ذلك، إذا صلى فيه يعيد صلاته. نعم. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. ولا ينجس شيء بالشك، قاعدة، ما لم تعلم نجاسته. نعم. لأن الأصل الطهارة، وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. نعم. ولا يطهر بالدباغ. نعم. في ظاهر المذهب لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد: ما أصلح إسناده. والشعر والصوف والريش طاهر، يعني شعر الميتة وصوفها وريشها طاهر. نعم. لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها. والريش مقيس عليه. ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. أي نعم. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفار، ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. أي نعم. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفار، هذا غير مأكول، لكن أي نعم طاهر في الحياة، ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. أما الفار يا أخي نجس الحقيقة، فاسق، هويسقة، يعني نعم الفارة والحدة والوزغ من الفواسق. نعم. قال: ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. نعم. لحديث جابر، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر. أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك. واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. العود يرد العقرب والحشرة والحية، لكن شأن الاعتماد على الله. إذا بذل الإنسان جهده ولو كان ضعيف واعتمد على الله، يعني بذل كل جهده وإن كان ضعيفا واعتمد على الله كفى. يعني هذا أيضا في حث على الأخذ بالأسباب وإن كانت ضعيفة. شو كيف؟ أوكي شقاءك واذكر اسم الله، ما تعتمد على الوكاء. وخمر إناءك، يعني غطه. واذكر اسم الله، إذا ما لقيت ما تخمره بما وجدت، ولو أن تعرض عليه عودا، يعني أضعف الأسباب إذا ما وجدت. متفق عليه. فهذا كافي، وهذا يفيد أنه المسلم ما يترك شيء من الأسباب وإن ضعفت، ويعتمد على الله ولا يعتمد على الأسباب سواء كانت ضعيفة أو قوية، بل يعتمد على الله. في حث على التغطية. نعم، في حث على التغطية، صحيح، في حث على التغطية. إذا ما وجد غطاء يعرض عود، لكن وش يسوي العود؟ الذي يعوض التوكل على الله عز وجل. إذا فعل المشروع فإن الله كافيه بما عجز عنه. يذكرون يعني عن بعض الدعاة أنهم يروون قصة أو حديث عن الصحابة عن بعض الصحابة أنه تأخر عليهم الفتح فعمدوا إلى أشجار الأراك وكذا وصاروا يقطعون من أغصانها ويستاكون. أعداؤهم لما رأوا هذه الحالة قالوا هؤلاء يحدون أسنانهم ليأكلونا، فهربوا. ما هو بعيد إذا صحت الرواية، ليس بعيدا، لكن عادة هؤلاء الدعاة أنهم يعني يستعملون ما يمدح طريقتهم وكذا، خرق العادات أي نعم ما هو بعيد، نعم، لأن خرق العادة جائز، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهو كرامة للولي وامتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خرق العادات المشي على الماء ونعم ونحو ذلك، أكل السم كما فعل خالد بن الوليد. نعم نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقٍ. نعم، أو حجر طاهر مباح منقي. قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. وفي حديث سلمان رضي الله عنه: ما في معناهما مثل المناديل الفاين ونحوها، بل ربما تنقي أكثر. نعم. وفي حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. نعم. وتخصيصهما بالنهي يدل على أنه تخصيصهما يعني الرجيع والعظم بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامهما. أين؟ قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، بأن تزول النجاسة وبلتها. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن لا يبقى أثر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. نعم، بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به. ما العبارة؟ ما هي واضحة. يعني الإنقاء بالحجر ونحوه أن لا يبقى أثر يظهر لي، لا يزيله إلا الماء. ها؟ لا يزيله إلا الماء. لا، فيه لام نفي أسقطت. إيش عندك أن تقرأ؟ فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر، أنا يعني أرى أن لا يبقى أثر. شوف اللي وراك يقول لا، أنت حافظنا، أنت حافظنا الدليل. وأنا وش أقول؟ أنا ماذا أقول؟ أنا حسبتك تعارض. يعني يبدو لي، ولهذا نكتب لا فوق علشان يعرف، يمكن يراجع الأصل. إيه طبعا يراجع الأصل لا شك، لكن أيضا ربما نكون حنا غلطانين. أي نعم، يعني من يغلطنا يوضح لنا المعنى، لكن هنا نقول ونحوه أن لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فإذا حصل إنقاء وما بقي أثر، نعم، فهذا منقي بالحجر. الآن الفاين يمكن ينقي، اي نعم، بان تزول النجاسه وبلتها. شوف هذا الشرح. فيخرج اخرها نقيا لا اثر به. نعم. نعم يا شيخ فهد. نعم. فالإنقاء بالحج. عندك سؤال؟ لا أحسن. يا شوفك يعني غرزت. لا نتأمل فيك. طيب. ذكرته أحسن الله عليك. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. أي نعم. بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به. ولا يجزي أقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل. نعم. لقول يعني سلمان كل مسحة تعم المحل. نعم. ولا يجزي أقل من ثلاث مساحات كل يعني تعم كل مسحة المحل. نعم. لقول سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. يا أخوي إذا كنت بتسولف أبعد عنا. نعم. والإنقاء بالماء عود خشونة عود خشونة والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان كما كان وظنه كاف دفعا للحرج يعني ظنه غلبة ظني كافي. نعم. ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. أي نعم. لقول عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. صححه الترمذي. اللهم صل وسلم على رسول الله. دعم. وحين مدح الله أهل قباء بأنهم قم يتطهرون وصفوا أنهم يفعلون ذلك. نعم. لما سئلوا. نعم. فإن عكس كره. كيف؟ فإن عكس كره. يعكس ماذا؟ يعني إذا غسل بالماء قبل يكره أنه يتبعها الحجارة. نعم. إيه نعم. نص عليه لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل ويجزي أحدهما أي الحجر أو الماء لحديث أنس رضي الله عنه. كلمة التعليل هذا ضعيف لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل. ما أدري يعني إذا كان يجوز. نعم. نعم. ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي أداوة من ماء وعنزة فيستنجئ بالماء. متفق عليه. فيستنجئ بالماء متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنه أنا وغلام نحوي يعني كبري. نعم. إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وش العنزة؟ عصا صغيرة. عصا. نعم. ينشر عليها الثوب فيستره. هي هذه أكمل أن يستجمر إذا أمكن. بعض الناس يجون يعني بيوت الخلاء التي فيها صنابير الماء وفيها الماء راهي وتجد الحجارة معهم هذا تكلف. خلاص يكفي الماء. الماء يعني يطهر طهارة كاملة. اللهم إلا إذا استعمل المنديل. لكن أين يضع المنديل؟ هل يضعه في محل الخلاء فيسده؟ هذه مشكلة. نعم. لأولى أن يكتفي بالماء. يمكن فيه. أنا رأيتها في نعم في بعض الأماكن ما أدري بالهند أو عندهم حجارة وعندهم ما يخالف. أي لا صحيح فيه مناديل تعرض حتى في الفنادق وفيها. نعم، بس وين تودي المنديل؟ يعني قد المناديل الآن المجاري تسدها المناديل. أجل ما ضاقت علينا ما شاء الله. اي نعم نعم صحيح، سلة المهملات. نعم. قال نعم، والماء أفضل، والماء أفضل. قال: وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود. ما عندهم مراحيض في الوقت القديم، في الوقت السابق، اخرجون إلى الخلاء، إلى الحفر، الغائط، أصل الغائط المنخفض من الأرض. أي نعم، ما عندهم يعني الكنف هذه، الله المستعان. نعم. والماء أفضل، النساء لا يخرجن إلا في الليل، يخرجن إلى المصانع هذه. أي نعم، أو المناصع. نعم. والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: نزلت هذه الآية في أهل قباء، في أهل قباء، في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها. يعني إذا ما صار هناك حائل، إذا ما صار هناك جدار ولا صار هناك حائل، أين يستتر به، فيكره إذا صار في العراء يكره أن يستقبل القبلة أو أن يستدمرها في الاستنجاء وفي الغائط أيضا. نعم، وفي البول يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها. نعم. ويحرم بروث وعظم، يعني يحرم الاستنجاء بروث وعظم، روث إبل أو روث غيرها، وعظم لحديث سلمان المتقدم، لحديث سلمان رضي الله عنه المتقدم. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. نعم. وطعام ولو لبهيمة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه يعني مسلم. الروث يرجع، رواه مسلم، الروث يرجع إلى أصله علفا لدواب الجن، والعظام تكتسي لحما لهم طعامهم. اي نعم، كما ورد نعم في بعض الشروح. نعم. غير منقية، وفي تعليل لكونها طعام لدواب الجن تعود إلى أصلها. ما في إشكال جمع بين العلتين. نعم، أنها لا تنقي، ولأنه شيء محترم. لكن قد يأتي شخص مثلا حجيج مجادل ويقول: لا، يعني قد يكون منقي، يعني ها، لكن إيه نعم، محرم لأنه طعام لإخواننا من الجن، فلا يصلح أن يقذر وينجس، ينبغي أن يكون جوارنا حسنا. نعم. قال: علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى، لأنه أعظم حرمة. أي نعم، زادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة. يعني ما يستنجي بخبز، ولا يستنجي يعني ببرسيم. أي نعم، هذا محرم. نعم. فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. أي نعم. لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم، كسائر الرخص قاله في الكافي، كما لو تعدى الخارج موضع العادة. أي لو تعدى الخارج موضع العادة، أي نعم، فلا يجزي إلا الماء، فلا يجزي إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. ويجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ، وقال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه إلا الطاهر، كالمني والريح وكالريح، لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة. قاله في الشرح والكافي لحديث: من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير. قال أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وإذا فعل ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وأصبح مبتدع بدعة. والنجس الذي لم يلوث المحل. ها؟ والنجس الذي لم يلوث المحل. نعم، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. أي نعم، وش معنى والعطف على ماذا؟ والنجس الذي يجب الاستنجاء لكل خارج، من كل خارج إلا الطاهر لا يستنجي له، والنجس الذي لم يلوث المحل. لو كان كما وصف الصحابي أنهم يضعون كما تضع الشاة، ما يلوث المحل، يابس من قلة الأكل، يعني لو فرض هذا. نعم. ها؟ نعم. لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة نجاسة، والذي يخرج يعني مثل الحجر، مثل يعني ما بقي بعده نجاسة. أي نعم، الصحابي رضي الله عنه لما أنعم الله عليهم بالنعم الكثيرة قال: الآن نسلطه سلطا، يعني كانوا يضعون كما تضع الشاة من قلة الأكل. نعم، ما أدري معنا وقت. نعم نعم. إيه؟ فصل. قال: فصل. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث، الرجل اليسرى يعني. وقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا. إذن هنا يعني إذا كان الدليل، إذا كان الدليل يدل على هذا فتضم الباء من الخبث وهن نساء الجن، إناث الجن. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة. إذا كان بسكون الباء أين النجاسة، يعني النجس، من الخبث والخبائث. نعم، رواه الجماعة. والشيطان نجس، نعم لا شك. وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة مثل المسجد مثل. نعم. وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حسنه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، تكريما لهما، يعني إذا لم يكن هناك حائل. أما الآن في بيوت الخلاء فيه حائل بين الشمس والقمر، نعم، ومهب الريح. ومهب الريح لئلا ترد البول عليه. إيه، لو بال في مهب الريح، الريح يعني ترد البول عليه. والكلام نص عليه لقول ابن عمر، وهو على حاجته ما يتكلم، نص عليه لقول ابن عمر: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم. والكلام والبول في إناء بلا حاجة نص عليه، فإن كانت لم يكره لحديث أميمة بنت رقيقة. فإذا كانت الحاجة الكلام والبول في إناء، يعني إذا كانت لحاجة لم يكره. لحديث أميمة بنت رقيقة، رواه أبو داود. وشق يكره البول في شق، في شق لأنها مساكن يعني الجن. نعم، لأنه يورث السقم أو مسكن، تأتي ورمات. نعم، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. نعم، رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا. استلقى ميتا، نعم، يعني وشق ونار لأنه يورث السقم، ونار لأنه يورث السقم. وذكر في الرعاية: ورماد، لأنها مساكن الجن الرماد. نعم. ولا يكره البول قائما لحديث حذيفة رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، رواه الجماعة. اي نعم، هذا لحاجة يجمع بينه وبين يعني استحباب القعود، مثل اللي المباول الموجودة في الفنادق أو في يعني ما يمكن يبول الرجل إلا وهو قائم. نعم. وروى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. على التأديب لا على التحريم. نعم. قال ابن مسعود: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. ويكفي إرخاء ذيله، يعني الثوب أو الإزار، يرخي ذيله خلفه. نعم، لقول مروان الأصغر: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود. نعم. وأن يبول أو يتغول، يعني إنما يرخي خلفه ذيله أو إزاره حتى لا تنكشف عورته. نعم. إيه؟ وأن يبول أيضا يحرم هذا. أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع. نعم. أو مورد ماء لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود وتحت شجرة عليها ثمر يقصد لما تقدم ولئلا يندس ما سقط منها وبين قبور المسلمين لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا وفيه ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق يعني وسط السوق مستهجن أمام الناس فكما يحرم أو يستهجن كذلك في المقبرة سواء قصده أن يسوي في الشناعة بين هذا وهذا رواه ابن ماجه نعم رواه ابن ماجه وأن يلبث فوق قدر حاجته يعني ما يطيل الجلوس في المرحاض إذا قضى حاجته نعم وأن يلبث فوق قدر حاجته نعم قال في الكافي وتكره الإطالة أكثر من الحاجة لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور وهو كشف للعورة بلا حاجة وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم نصل إلى باب السواك ونقف عنده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يسمعنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وصل اللهم وسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم شر واضح في العراء ما فيه يعني حائل وإذا صار مثلا في الصباح والشمس توا طالعة ما يستقبله أو إذا صارت تغرب ما يستقبل الشمس أو القمر إذا شافه بارز يستقبله يصد عنه هنا ولا هنا أو يجعل سترة يكون في حائل الآن البيوت الخلاء يعني ساترة فلم يرد لأنه كان يبول فالأولى أن لا يتكلم وهو على حاجته أن لا يسلم لا على من يقضي حاجته ولا يسلم على من يقرأ ولا يسلم على من يأكل مشغول لا يشغل الذي في الصلاة ما يسلم عليه وهو يرد إما بقلبه أو بيده أو إذا سلم من صلاته يرد يختلف عن هذا نعم أحسنت نعم وإليك ماذا رأيت غائط صلاة جائزة واغسل النجس هذا لكن لو رأيت منيا فأنت محتلم تغتسل وتعيد الصلاة أما إذا رأيت نجاسة وقد صليت فرغت من الصلاة فالصلاة صحيحة ولا تصلي بهذه النجاسة مستقبلا لو صليت بها بعد علمك بها الصلاة باطلة العلم اشترط في هذا نعم نعم إخواننا أبو عبد الرحمن إيش عندك مرحبا مسواك إيه ما نبي تبي أسلم سنوني نعم طيب أي نعم أي طبعا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي نعم هذا لا شك شاهده في القرآن سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر ويقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. ولهذا يعني الأولى أن نقول الإرهاب بغير حق هو المحرم، أما الإرهاب بحق أي فهذا مندوب مطلوب. الإرهاب بحق إرهاب العدو الله وعدو رسوله وعدو المسلمين هذا إرهاب بحق، لكن الإرهاب بغير حق هو التعدي والظلم وسفك الدماء بغير حق. أي نعم، كما أي على المسلمين وعلى غير المسلمين كما تفعل داعش الآن. أي نعم، خلني أمثل لك أضع أي نعم النقط على الحروف. نعم ها؟ وش الأولة؟ التمر؟ الدم. شوف يقول غلمط لي الدم حسب يقول التمر والدم الخارج الخارج الدم منين أخذ؟ الدم إذا كان قليلا من الجسم كان قليل لا ينقض الوضوء. ها؟ إذا صار كثير أكثر من 3 نقط 4 نقط سائح فهو يتوضأ منه. اي نعم، والنوم كذلك. اي نعم، والريح الملاعن الثلاث. وش هي ابو عبد الرحمن؟ الظل. الظل اللي يستظل فيه الناس. اي نعم، ايوه، تحت شجرة مثمرة او الماء. اي نعم، اتقوا الملاعن الثلاث. إيه، لأنه إذا جاءوا يستظلون وجدوا أحد تغوط في الظل يقول لعن الله ما فعله، هي ملاعن سبب للعن. بس يا شيخ الله يعافيك. طيب طبعا نجسه فيلعنونه، لعنة الله على ما فعل هذا. هي ملاعن، اتقوا الملاعن الثلاث لئلا تصيبكم. اي نعم، فإذا ماذا؟ طيب بالنسبة لغسل الجنابة، أي يشترط نغسل الجنب اليمين أول قبل الشمال ولا عادي؟ الشرط ما هنا شرط، لكن الأفضل أنك تتوضأ وضوءك للصلاة أول ما هنا تتوضأ وضوءك للصلاة. أي تتمضمض تستنشق وتغسل وجه إلى آخر الأعضاء ثم تفيض الماء على يمينك، هذا المستحب، ثم على يسارك. اي نعم، وتكون قد طهرت ان شاء الله، رفعت الحدث الاكبر ولا انت طاهر. على كل حال ان شاء الله ما دام اي نعم المؤمن لا ينجس خارج ويش خارج الدرس. وش انت تسمع؟ عندك شك في القرآن؟ يا كثر هرجك، هنا أوهن من بيت العنكبوت. تعرف بيت العنكبوت أنت؟ أي قلبه بصبعك خلاص ينهار. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فالذين اتخذوا من دونه إلها عملهم واهي باطل أوها من بيت العنكبوت. أنت بخاطر كلام ودك تقوله بس تمرشد أنت خلاص. استغفر الله وتوبه. نعم يا شيخ، يعني سلس بول، يعني ما سلس ما ينقطع. هذا معذور يتوضأ عند دخول الوقت، وإذا كان هناك يعني حفاظ أو شيء ولا يضره ما يخرج حتى يصلي. صحيح إن شاء الله. نعم يا شيخ، المني طاهر لكن يغسله رطبا ويحكه يابسا. أي يغتسل يغتسل، يغتسل إذا خرج دفقا بلذة يغتسل، أي المني إذا خرج دفقا بلذة إما محتلم أو يجامع زوجته أي نعم فيغتسل. شلون هذه الأشياء بدون اللذة؟ هذا يصير يعني مرض، يصير ضعف أو مرض، لأن كم اللي تخرج من يعني البول، البول والودي يخرج بعد البول لمرض، ودي يعني اسكت يا شيخ، والملي أي نعم الملي عند الملاعبة يخرج من غير شعور أي نعم، وأيضا المني كم هذه؟ المني طاهر، المني طاهر، وإن كان بعض الناس يقول نجس، حتى تناظر شخصان أحدهما يقول طاهر والثاني يقول نجس فاختصما، فقيل لهما على أي شيء تختصما؟ قال أقول له إن أصلك طاهر ويقول لا أصلي نجس، أينا المخطي؟ المني طاهر أي نعم، يغسله رطبا لاستقذاره ويحته يابسا كما تفعل أم المؤمنين رضي الله عنها من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبول نجس يغسله، والملي نجاسة مخففة كنجاسة بول الطفل الذي لم يأكل يكفي فيه الرش هذا الملي، والودي ينشأ عن إبردة مرض يعني ثقيل أو شيء ثقيل يخرج بعد البول ناتج عن مرض أي نعم، وإذا يشبه المني من غير لذة، أما إذا خرج من غير لذة ولا دفق فهو ناشئ عن برد، ناشئ عن مرض أي نعم، هذا يكفي فيه الغسل، أما الذي يعني يوجب أو يوجب الغسل فهو خروج المني دفقا بلذة، وكذلك الطهارة من الحيض، وكذلك يعني بالنسبة للداخل للإسلام هذه موجبات الغسل. في شيء؟ بسم الله، الله يوفقنا وإياكم الخير. نعم يا شيخ، وش الحيوانات اللي يتعامل معها؟ طيب يعني الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، البقرة ما أكلت اللحم طاهر، أقول طاهر ولا البقرة والغنم والإبل طاهر، إلا كان تخاف من الكورونا في الإبل كما يذكرون، هذا شيء آخر احتراز يعني عن الداء، لكن الطهارة طاهر، لا هذا نجس، ما غير مأكول اللحم نجس. ها؟ إذا الكلب ولغ في الإناء تغسله 7 مرات إحداها في التراب، وإذا لحس اغسله.